القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1941. رفعت! رفعت! الحقني يا رفعت! في ايه يا محاسن؟ في ايه يا محاسن؟ مالك؟ انت دايما تزعقي؟ احنا اتسرقنا يا رفعت. ايه؟ الصيغة والفلوس اتسرقت. اتسرقنا ازاي؟ بقولك اتسرقنا، العلبة اللي فيها الصيغة مش موجودة خالص. يا ساتر يا رب. والفلوس، الفلوس الأخرى اتسرقت. محاسن ما تلمسيش أي حاجة بإيدك. يا خسارة، حتتين الصيغة اللي ورثتهم عن المرحومة أمي اتسرقوا. تعالي الناحية دي يا محاسن، ابعدي عن الأوضة دي خالص، أنا هبلغ البوليس. اهدى واستريح وفهمني ايه اللي حصل. اهدى ازاي يا سعادة البيه؟ تحوشت العمر، فلوسي كلها اتسرقت يا بيه. انت خرجت من البيت الساعة كام؟ انا من الصبح برا البيت، خرجت الشغل من بدري ورحت بعد الشغل اتغديت عند اخو مراتي. ومراتك وولادك كانوا فين؟ كنت متفق مع مراتي بعد الساعة 11 الصبح تروح عند اخوها تاخد الاولاد وتستناني هناك. ورجعت الساعة كام؟ بعد الغدا يا سعادة البيه. اخو مراتي عزمنا على السينما ورحنا السينما ورجعت على بيتي. الساعة كانت كام لما رجعت على بيتك؟ الساعة كانت 11 ونص مساء. طيب كان في كسر في الباب بتاع الشقة؟ لا لا، الباب كان سليم. في كام مفتاح للشقة؟ مفتاحين، واحد معايا والتاني مع مراتي. بتتهم حد بالسرقة؟ هو يا بيه. مين؟ مغاوري، ما فيش غيره هو اللي سرقني. ومين مغاوري ده؟ حرامي ومعروف انه حرامي. على اساس ايه انت بتتهم مغاوري بالسرقه يا سعاده البيه؟ ما هو انا قبل كده من مده يعني اتسرقت. امتى كان الكلام ده؟ من سنتين واكتر. وبعد السرقه تاني يوم وانا قاعد في بيتي سمعت اللي بيخبط على الباب. مساء الخير. مساء النور. عايز مين؟ رفعت بيه موجود. نقول له مين؟ قولي له راجل طيب عايزك، ولا قولي له واحد عايزك ضروري وخلاص. تحت امرك، في حاجة؟ عدم المؤاخذة يا رفعت بيه، ممكن اتكلم معاك؟ خير. مساء الخير اولا يا بيه. مساء النور، اتفضل. بقول يعني اتكلم معاك لوحديني. طيب روح اعمل لنا شاي. بس كنت اجيله حياة ابوك يا حاكم راس الواحد خرفاني. حاضر. انت يا جدع انت. ايوه، في حاجه؟ بندقيتك معاك ومعمره وجاهزه. مليح، خليك واقف عند باب الشقه. واقف وصاحي. ايه الحكايه؟ ما تستعجلش على رزقك، اقعد واستريح. انت عايز ايه بالظبط؟ انت اللي عايز مني مشاني. انا مش فاهم حاجه. هفهمك حاكم، اللي سمعت عنك يخليني مطمن. ما تبصليش كده، ادخل في الموضوع دغري. تعجبني الرجاله اللي زيك. خير قوي. ما انا عرفت الرجاله اللي سرقوك. ايه انت بتقول؟ ايه هملي بس اتكلم وحياه ابوه. اتفضل اتكلم. حتتين الصيغه والحاجات المليحه التانيه اللي اتسرقت موجوده. مين اللي سرقهم؟ لا يا ابوي لا، اهلك ده لا، ما تسالنيش، بلاش نضيع الوقت. أني عقول يعني عقول، لو رجعت لك الصيغة والحاجات كلتها اللي اتسرقت تدفع كام؟ ها؟ سرحت فيه؟ ها؟ أني عقول لك تدفع كام؟ ها؟ وبعدين؟ واتفق معايا ورجع لي كل حاجة اللي اتسرقت بعد ما دفعت له المبلغ اللي طلبه. مين ده؟ معرفوش، ومرضيش يقول لي على اسمه. ايوه بس انت قلت اللي سرقك قبل كده من سنتين واحد اسمه مغاوري. انا عرفت بعد كده ان اللي سرقني كان اسمه مغاوري. وعرفت ازاي؟ في يوم راجع بالليل لقيت واحد قدامي، قربت منه لقيته بيضحك. مين انت؟ ما تخافش يا رفعت بيه، انا ورجالتي نفديك بروحنا. ايوه حياتك نفديك بروحنا. انت مين؟ انا على العموم مبسوط منك، طول عمرك راجل. الله، مالك خايف كده ليه؟ ده انا مغاوري. خير يا مغاوري؟ حاجتك وصلت سليمه والمبلغ وصلني، وانا بقى يعجبني الرجاله الجدعان اللي ما بتكلموش كتير. حكم في واد افندي فتح بقه ضيع روحه ويتم عياله. طبعا اذنك. اذنك معاك. مع السلامه يا رفعت بيه. مع الف سلامه. ايوه، وبعد كده عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، بس عرفت ان مغاوري هو زعيم العصابه اللي سرقتني، وان الراجل اللي جالي في بيتي واحد من رجالته وهو اللي بعته. طيب انت في المره الاولانيه لما اتسرقت من سنتين ما بلغتش ليه؟ في المره الاولانيه ما كنتش عارف مين اللي سرقني، ودلوقتي عارف ومتاكد ان هو مغاوري. ايوه مغاوري. مغاوري بتسأل عليه ليه يا حضرة الضابط؟ جوزك مغاوري راح فين؟ ما عرفش. ما تعرفش ازاي؟ أصله قال انه مسافر، ومن يوم ما سافر ما رجعش. مغاوري سافر فين؟ سافر يشتري شوية بضاعة. من أنهي حتة؟ مش عارف، أصله ما قاليش. طب سافر امتى؟ سافر من أسبوع يا بيه. فتشوا البيت. وتفتشوا البيت ليه؟ هو جوزي عمل حاجة؟ مالك بس يا خالة؟ ودي عبد الداي ولا انت بتعطي ليه بس يا خالة؟ قرب واسمع اللي هقولك عليه. انا تحت امرك، بس بلاش تزعلي روحك. هقول ايه؟ نصيبي كده. هما فتشوا البيت ليه؟ وحصل حاجة؟ مالكش دعوة انت بحاجة، وما ترغيش كتير. طب حاضر. اسمع، تعرف تروح طنطا؟ اروح طنطا ليه؟ اسمع بس، تروح عند عمك مغاوري. وعم مغاوري راح طنطا؟ تلقيه في بيت اخوه، عايزك تروح له من غير ما حد يحس بيك. ليه يا خالة؟ افهم اللي هقولك عليه ولا تتكلمش كتير، مفيش وقت. اسمع سامع. تروح له وتقابله وتحكي له على اللي حصل، وتقول له لو حد سألك سافرت امتى ترد وتقول له من اسبوع. ايوه لكن ليه كده؟ اسمع الكلام بدل عمك مغاوري ما يروح في داهيه. وايه اللي حصل بالظبط؟ هو انت لسه ما عرفتش ايه اللي حصل؟ لا. قول له ان البوليس فتش البيت، وقول له لما حد يساله كنت فين يرد ويقول له كنت بجيب بضاعه، ولما يسالوه بقالك قد ايه مسافر يقول من اسبوع. من اسبوع، فهمت؟ فهمت. فهمت ايه؟ مسافر من اسبوع وكان رايح يجيب بضاعه. وكان راح يجيب بضاعة. ايوه كده شاطر. ما انا فهمت خلاص، بتعطل ايه تاني؟ روح يا عبد الدايم، سافر وما تخليش حد يحس بيك، ولا تقولش لحد انك مسافر له. رايح فين يا رفعت؟ اشوف شغلي. لا، ما تسيبنيش في البيت لوحدي. يعني اسيب شغلي وافضل قاعد في البيت على طول؟ البوليس لقى مغاوري؟ لسه بيدور عليه. وعايز تسيبني لوحدي في البيت عشان مغاوري يجي ويقتلني؟ اوه بطلي تخريف، خليني اشوف شغلي. لا، مش ممكن اقعد في البيت لوحدي، وديني عند اختي ولا اخويا. محاسن اعملي معروف، انا مش ناقصك ولا ناقص اي مشاكل. مش انت اللي بلغت البوليس؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه؟ كنت استنى يمكن مغاوري ورجالته يرجعوا لنا الحاجات اللي اتسرقت. طب تعالى اوديك عند اختك وبطلي كلام. انا عارفه انت بلغت البوليس ليه. ايه وبعدين معاك يا محاسن؟ وبعدين معاك، ما انا قلتلك قبل كده في المره الاولانيه ما كنتش اعرف مين اللي سرقنا، لكن المره دي عارف ومتاكد انه مغاوري. ولما انت عارف انه مغاوري ما انتش خايف منه؟ فهمت يا مغاوري؟ مين قال الكلام ده؟ ست مراتك يا مغاوري. ومراتي تقول الكلام ده ليه؟ ايه السبب؟ هو لسه هفهمك تاني. طب قوم بينا اوام. على فين؟ راجع البلد. ايوه راجع البلد. هيقبضوا عليك يا عم غاوري. بطل الكلام ده ونجر قدامي. كنت فين يا مغاوري؟ كنت في طنطا يا بيه. سافرت امتى؟ يوم الجمعه اللي فاتت. وكنت بتعمل ايه في طنطا؟ كنت بزور السيد البدوي واطل على اخويا العيان. مراتك قالت؟ مراتي غلطانه يا بيه. ايوه اصلها خايفه، عشان كده بعتت لي طنطا مرسال عشان لما تمسكوني اقول اني مسافر من اسبوع، واقول كمان اني مسافر اجيب بضاعه. لكن الحقيقه هي اللي قلتها لحضرتك، سافرت الجمعه الصبح وكنت رايح ازور السيد البدوي واطل على اخويا. طيب ليه مراتك كذبت؟ الخوف يا بيه. ومراتك خايفه من ايه يا مغاوري؟ انا عايز اوفر عليك الكلام يا بيه. انا صحيح سرق ونهبت وهددت ناس كتير، لكن الكلام ده كان زمان، وربنا سبحانه وتعالى قبل توبتي. ايوه قبل توبتي يا بيه، انا توبت عن الحرام، توبت عن السرقه، اتجوزت وخلفت، ونفسي ابني يتربى ويعيش في الحلال. أنا ياما جمعت الفلوس من الحرام، لكن كلها ضاعت وضيعت معاها صحتي. لكن دلوقتي خلاص ليل ونهار بشتغل، مكسب بسيط صحيح لكن حلال وربنا مبارك لي فيه. أنا عايش كويس وحمد ربنا وشكره على نعمته. مغاوري، الطاقية دي بتاعتك؟ وريني يا بي. بتاعتك ولا لا يا مغاوري؟ بتاعتي يا بي. الطاقية دي لقيناها في البيت اللي حصلت فيه السرقة. يا بي الطاقية بتاعتي صحيح، لكن أنا ما سرقتش. أمال إيه اللي وداها هناك في مكان الحادث؟ العلم عند ربنا، لكن أنا بريء. أيوة بريء، وربنا برحمته قبل توبتي. أيوة قبل توبتي. لا يا بي، عم مغاوري راجل طيب. طيب وعرفت منين انه طيب؟ عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة. مغاوري بيشتغل عندك؟ ومأمنه على فلوسي وحاجتي. كنت تعرف انه كان قبل كده حرامي؟ سمعت. سمعت ايه؟ سمعت انه كان بيسرق وله عصابة، بس ده كان زمان. معقول يكون مغاوري بريء من تهمة السرقة؟ انا حاسس انه مالوش يد في حادثة السرقة. بس براته كذبت وقالت انه مسافر من اسبوع، ومغاوري قال بنفسه انه مسافر يوم الجمعة، يعني بعد حادثة السرقة. ولو كان هو اللي سرق كان كذب علينا. مش جايز خايف لنعرف الوقت اللي سافر فيه ويبقى ده دليل ضده؟ في اكتر من شاهد قالوا انه تاب عن السرقة خالص. ربنا واحد اللي عالم. انا خلاص توبت يا ناس، عايز اربي ابني بالحلال. إذا كان ربنا قبل التوبة ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ حرام عليكم، ادوني فرصة عيش ورب ابني. أنا شقيت في حياتي كتير ونفسي استريح يا ناس، نفسي استريح. أيوة، بس إيه اللي ودى طاقيته في البيت اللي اتسرق؟ أنت مين وعايزة إيه؟ دي مرات عم مغاوري. مغاوري؟ وإيه اللي جابك بيتي؟ انت خايفه مني ليه يا ست؟ ما تخافيش، ده احنا ناس اشراف ونعرف ربنا كويس. طيب خلاص. ايه، انا جوزي بريء، جوزي تاب، انتوا ليه عايزين تسجنوه؟ ده انا مريت غيره يا ست. طب لو اتسجن هروح فين انا وابني؟ هروح فين؟ لا، انا مش ممكن اقعد دقيقه واحده في البيت ده. وبعدين معاكي مرات مغاوري، مرات المجرم، جت لغايه البيت هنا. انا دماغي حطق. انا كان متهيألي انها جايه تقتلني، ولا الجدع اللي كان معاها ساعه ما حط ايده في جيبه قلت هيطلع حاجه ويضربني بيها. ما انت قلت الكلام ده 100 مره قبل كده. مؤكد مغاوري ورجالته هيقتلوني. تقرير البصمات بيقول ايه؟ في بصمات في مكان الحادث، لكن مش بصمات مغاوري. معنى كده ان مغاوري بريء؟ جايز. وجايز دي بصمات واحد من رجالته اللي اشتركوا معاه في السرقة. علشان كده عايزك تشوف كل اللي مشهور عنهم ارتكاب النوع ده من السرقة. وبعدين يا محاسن، وبعدين؟ قلت لك مش راجع البيت. هنفضل سايبين بيتنا لحد امتى؟ لحد ما يقبضوا على عصابة مغاوري كلها. ادى اسمه كلام يا محاسن، ما تسيبها قاعده معانا يا رفعت. لامتى يا سيدي؟ حد قال لك اننا اتضايقنا منها؟ بس كده انا تعبان وخايف على الشقه. ما تخافش، البوليس حارس الشقه. بس لو كنت سمعت كلامي ما كانش ده حصل. لو كان مغاوري سمع كلامي ما كانش ده حصل. سمع كلامك في ايه؟ الناس لسه فاكراه بيسرق. الناس مش قادره تنسى اللي كان بيعمله مغاوري. ربنا هيظهر الحق. معقول يكون عملها مغاوري؟ اسمعي يا بنت الناس، انا ما انكرش اني سرقت كتير، لكن من يوم ما عرفتك وربنا رزقني بالخلفه وانا تبت لربنا ودعيت من كل قلبي وقبل توبتي. وعشان ربنا عارف اني صادق والايمان ملى قلبي فتح عليا، وديني بكسب لقمتي بالحلال وهيسترها معايا ان شاء الله. ايوه هيسترها معايا. سرحت فيها خال. يسترها معاك يا مغاوري. يا رب اظهر الحق، اظهر الحق يا رب. الحقني يا سعادة البيت، الحقني يا سعادة البيت. ايه في ايه؟ بيت اتخرب يا سعادة البيت، اتسرقت يا سعادة البيت. امتى حصلت السرقة؟ يا دوبك غبت عن البيت ساعتين ورجعت لقيت البيت اتسرق. ايه اللي اتسرق منك؟ حاجات كتير كتير قوي يا سعادة البيت. حاجة غريبة، ده تالت حادث سرقة يتم الشهر ده، ونفس البصمات هي نفس البصمات اللي لقيناها في الحادث الأول والتاني. مرة دي لقينا فردة جزمة وثبت إنها مش جزمة مغاوري. معنى كده إن مغاوري ملوش يد في السرقات اللي حصلت. صدقت يا بيه، أنا ماليش يد في اللي حصل. طيب اقعد يا مغاوري. يا بيه يا بيه، سيبنا لمراتي وابني. أنا مش عايز ابني ياخد عني فكرة وحشة، ده أنا بشقى ليل ونهار عشان أخليه أحسن الناس، بكسب لقمتي بعرق جبيني. طيب قول لي يا مغاوري. نعم. إيه اللي ودى طاقيتك في البيت اللي اتسرق؟ العلم عند ربنا يا بيه. طيب ممكن تقول لنا أسماء الرجالة اللي كانوا زمان بيسرقوا معاك؟ لا يا بيه لا، ربنا ما قالش كده. انت مش بتقول انك تعرف ربنا؟ ونعمة بالله. يبقى لازم تساعدنا. اساعدكم اساعدكم، بس اساعدكم ازاي وانا في ايدي حاجة؟ ايوه، تقول لنا اسماء الرجالة اللي كانوا معاك زمان. اعفيني يا بيه. اعفيك ليه يا مغوري؟ واحد منهم لمؤاخذة مات واندفن سره معاه. ها، وقولوا ولاد كويسين ومفيش داعي تقلبوا عليهم المواجع. طيب سيبنا من اللي مات. وراجل تاني ساب بلدنا هنا وراح يشتغل في بلد تانية وربنا فتحها عليه. طيب وبقيت اللي كانوا معاك؟ يا بيه يا بيه، اللي كانوا معايا زمان تابوا، كلهم تابوا وربنا اكرمهم. كفايه اللي حصل لي يا بيه، كفايه، ده ربنا حليم ستار. افتكر كل واحد منكم فهم المطلوب منه. تمام يا فندم. احنا مش ممكن نسكت لحد ما يحصل حادث سرقه تاني. اقف عندك. مين علي؟ انت رايح فين؟ وايه اللي معاك ده؟ دي القرد بتاعي يا بيه. واخد القرد ورايح فين الساعه دي؟ قول لنا بقى كنت إيه؟ رايح فين؟ يعني هكون رايح فين يا بيه؟ جاوب على السؤال، كنت رايح فين؟ مسافر. ومسافر فين؟ مسافر عشان ابيع القرد. كده تبيعه لمين؟ للي يشتري. وإيه اللي خرجك الساعة 2 بالليل؟ يا بيه يا بيه، ما أنا قلت لحضرتك كنت مسافر. واللي مسافر بيسافر الساعة دي؟ أهل حصل يا بيه. يعني إيه اللي حصل؟ القرد أصله الشقي وقلت أسافر أبيعه. طيب القرد ده جبته منين؟ لقيته. لقيته؟ لقيته فين؟ خدته من واحد. لقيته ولا خدته من واحد؟ ما هو يا بيه واحد لقاه وأنا اشتريته منه. والواحد اللي لقاه اسمه ايه؟ العلم عند ربنا، اني ما اعرفش يا بيه، ده جدع غريب. البطاقة اللي كانت مع الجدع اللي كان معاه القرد اتضح انها مزورة. طيب واسمه ايه الحقيقي؟ عليوة. عليوة، خدتوا بصماته؟ ثبت انها مش البصمات اللي لقيناها في الاماكن اللي حصل فيها السرقة. وفين القرد؟ موجود. طيب انا عايزهم ياخدوا لي بصمات القرد. حضرتك بتقول ايه؟ بقول ياخدوا لي بصمات القرد. اتكلم عليه. حقولي الله يجازي اللي كان السبب كده. وبعدين اني كنت عارف ان مغاوري عايسرق البيوت. كنت معاه في العصابه زمان؟ لا، بس يعني كنت ساعات اتدخل معاه واكسب لي قرشين. ازاي بقى؟ لما كان مغاوري ساعات لما كان هيسرق كنت اني اروح للي سرق واكون واسطة خير، واجيب منه اللي سرقه ويدفع لمغاوري مبلغ واني كمان اخد اللي فيه النصيب. بس يا بيه الكلام ده كان زمان قبل مغاوري ما يتوب عن السرقه. وبعدين بعد ما تاب مغاوري فكرت تاني بقى كيف لقيت رزقي، جبت القرد. عشان ايه؟ عشان يساعدني. يساعدك ازاي؟ مهني لما جبت القرد قعدت امرنه واعلمه ينط من الشبابيك كيف ويدخل البيوت، والقرد يدخل البيوت يروح فاتح للباب ولا الشباك وادخلاني منه واسرق الحاجات اللي تعجبني. في الحقيقة يا بيه أصله كان قرد ذكي، بس يا خسارة. خسارة؟ خسارة إيه؟ يا ريتني لبست حاجة في يدها عشان ما كانش تظهر عليه بصماتها كده. طب والطاقية؟ لا، الطاقية دي لها حكاية بيه. حكي من عارف، وكل أهل البلد عارفين إن مغاوري عايسرق، عشان كده أني خدت طاقيته وحطيتها في البيت اللي سرقته، وكان قصدي إنهم يتهموا مغاوري، وكل حاجة كنت عسرقه أحط حاجة لواحد من أفراد عصابة مغاوري. لكن قل لي يا بيه، كيف يا بيه تاخدوا بصمات القرد؟ ها؟ ويه اللي خلاكم فكرتم في الحكاية دي؟ فين ابني؟ مغاوري؟ الحمد لله على السلامة يا مغاوري. بقولك فين ابني؟ نايم يا أخوي. صحيح، ما هو لازم يعرف ان ابوه شريف. ايوه شريف، وان ربنا قبل توبته. طب اذا كان ربنا قبل توبتك يا مغاوري، ليه الناس مش عايزه تقبل؟ ليه يا مغاوري؟ قادر كريم يملا قلوب الناس بالحب والرحمه. ايوه، يملا قلوبهم بالحب والرحمه. اغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الاصوات ليلى يسري، سمير فتحي، عادل الطبقي، كمال حسين، عبد الغفار عودة، إبراهيم الشامي، مصطفى الكواوي، زوزو نبيل، ممدوح زكي، موسى عبد الحليم، وإبراهيم حسنين. الهندسة الصوتية علي حامد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.